قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب الجود في شهر رمضان. الجود هو بذل المحبوب من مال او عمل، والانسان يجود بماله فيعطي الفقير ويهدي على الغني ويوافي المحتاج، ويجود كذلك بعمله فيعين الانسان في اموره، في سيارته، في دكانه، في بيته. فالجود هو بذل المال او العمل، وربما يدخل في ذلك ايضا بذل الجاه بان يشفع لاحد او يتوسط له في جلب منفعه او دفع مضره او ما اشبه ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما قال انس بن مالك رضي الله عنه اجود الناس، اجود الناس بماله وبدنه وعلمه ودعوته ونصيحته وكل ما ينفع الخلق، وكان اجود ما يكون في رمضان، لان رمضان شهر الجود يجود الله فيه على العباد، والعباد الموفقون يجودون على اخوانهم، والله تعالى جواد يحب الجود. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه جبريل في رمضان كل ليله يدارسه القران من اجل ان يثبته في قلبه وان يحصل الثواب في المدارسه بينه وبين جبريل. وجبريل عليه الصلاه والسلام ينزل لكن على كيفية لا نعلمها، لأنه ملك من الملائكة، والملائكة لا يرون إلا إذا شاء الله عز وجل. فلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة، يعني أنه يسارع إلى الخير عليه الصلاة والسلام ويجود به حتى أنه أسرع من الريح المرسلة. الريح المرسلة يعني التي أرسلها الله عز وجل فهي سريعة عاصفة، ومع ذلك فالرسول عليه الصلاة والسلام أجود بالخير من هذه الريح في رمضان.